السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الثاني في شرح اسمه تعالى الرب. والرب كما قلنا هو من أصول الأسماء الحسنى، وهو اسم جامع وموصوف بأنه الغفور الرحيم العليم الحكيم السميع البصير اللطيف الوكيل الحفيظ المقيت الحسيب الخالق الرازق القادر القهار، وهكذا. فالرب من أصول الأسماء الحسنى. بينا في الدرس الماضي أن من هذه المعاني اللغوية أصول، منها إصلاح الشيء والقيام عليه، والله عز وجل هو الذي يصلح كل شيء ويرتب كل شيء ويدبر كل شيء ويصرف كل شيء سبحانه وتعالى، ويقوم على كل شيء، فهو القيوم القائم بنفسه، ولا يقوم شيء في الكون كله إلا به عز وجل. والأصل الثاني ملازمة الشيء والإقامة عليه، والله تعالى لا يغيب عن بصره لحظة أي شيء في السماوات أو في الأرض، لا يغيب عن بصره شيء في الكون، ولا عن سمعه ولا عن علمه، وما يعزب عنه من مثقال ذرة لا يغيب عنه شيء أبدا. فمسألة ملازمة الشيء والإقامة عليه ولله المثل الأعلى، هذه واضحة جدا لأنها أسماؤه وصفاته عز وجل. الأصل الثالث ضم الشيء إلى الشيء، وهو ده معنى التربية، يربي الشيء يكبر يكبر يكبر، يتم يتم يتم يتم، حتى الراغب قال في المفردات الرب الأصل فيه التربية، وهو إنشاء الشيء حالا بعد حال حتى يبلغ حد التمام. فرب العالمين سبحانه وتعالى يخلق كل شيء ويدبر أمر كل شيء ويرتب الأسباب والمسببات حيث توجد الأشياء، ويعطيها القوت حيث توجد، ويعطيها قوتا آخر حيث تستمر. ثم هو سبحانه وتعالى هو الحسيب على كل شيء، فهذا الاسم، ولذلك جاء في القرآن 1000 مرة إلا 35 تقريبا في القرآن العظيم. رب الناس، رب السماوات، رب الأرض، رب كل شيء، رب العالمين، وهكذا. والذي يتابعه في القرآن إن لم يكن فاهما لمعناه سيخسر كثيرا من معاني القرآن، ولن يستطيع أن يفهم مراد الله عز وجل في كثير من السياقات. فمن الأساسيات، بل من أساسيات الأساسيات، أن نعرف معنى اسمه تعالى الرب، ليس مجرد الخالق والرازق، لا، بل كما بينا في المقدمة في الدرس الماضي ونزيده بيانا اليوم بإذن الله. القارئ للقرآن والمتابع لاسمه الرب في كتابه العزيز سيجد أن الله عز وجل ذكر هذا الاسم في سياقات ثلاثة أساسية، ألا وهي القدري الكوني، يعني المخلوقات وتدبير أمر المخلوقات. ثانيا الشرعي اللي هو الأوامر والوحي والحلال والحرام والرسل والكتب وما إلى ذلك، ألا له الخلق والأمر، جمع بقى الأمر الإيه، القدر الكوني والأمر الشرعي. قدر الكون دي مش إنجليزي ولا هي صعبة، ده هي إن كل شيء خلقناه بقدر، ترتيب وحسابات وحزبة، يبقى قدر قدري كوني كون فيكون، ده قدري كوني، ده الصلاح سهل. إنما الأمر الشرعي بقى لأ، دي الرسالات والأوامر والحلال والحرام والنواهي. أما القسم الثالث فهو الجزائي والحساب، والجزاء منه ما هو في الدنيا ومنه ما هو في الآخرة. يبقى كلمة الرب هتلاقي موزعة على الإيه، على السياقات دي، ومنها سياقات عامة تضم القدري مع التشريع، ومنها يضم التشريع مع الجزاء، ومنها يتكلم عن الثلاث، ومنها سياقات مرتبطة بالإله، لأن مسألة الربوبية والإلهية دي من المسائل الأساسية جدا في الدين. وآخر سورة في القرآن رب الناس، ملك الناس، إله الناس، هو الرب وهو الملك، كان هو الملك يبقى تمام الملك وكن هو الإله صلى الله تعالى. وفي أم الكتاب في أول سورة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، هذه الإلهية، هي ربوبية إلهية، هو الرب اللي بيعمل كل حاجة، اللي بيخلق كل حاجة، اللي بيدبر كل حاجة، إذن هو الإله اللي يحب ويخاف منه ويطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر، ربوبية والإلهية. سياقات كثيرة جدا في القرآن وسنرى يعني ذلك أو أمثلة على ذلك. لو قلنا مثلا أول قسم في القرآن هو القدري الكوني، يقول تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أهو يبقى الخلق، إن ربكم الربوبية الذي خلق، يبقى ده القدري الكوني هو القسم الأول من الربوبية. وآيات كثيرة جدا جدا جدا منتشرة في كتاب الله العظيم على هذا القسم قدري الكوني، وده القسم اللي بيقام وتقام به الحجة على جميع الناس، على جميع الناس. والتفصيل حياتي بإذن الله. مثلا في قوله تعالى هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، وأوحى ربك ربه إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. الرب رب النحل، هو الذي يوحي إلى النحل، هو رب كل شيء سبحانه وتعالى. يشوف الربوبية كل ده في القدر الايه الكوني. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، يبقى الرزق الربوبية والرزق قدر الكوني. أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير، وربك يخلق ما يشاء ويختار. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الآيات كثيرة كثيرة كثيرة اللي بتتكلم عن هذا القسم القدر الكوني، لأنه هو ده اللي بتقام به الحجة، ونصعد منه إلى الإيه، إلى القسم الشرعي اللي هو آله الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لو جينا مثلا للقسم الإيه الشرعي وذكر القسم التشريع ده في القرآن اللي هو الأمر الثاني من الربوبية، لأن ربوبية الله مش بس خلق ورزق وتدبير أمر المخلوقات، لا ده من دي بنصعد إلى إيه؟ إلى القسم الثاني اللي هو التشريع. شوف الآيات كمثال: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. رب العالمين الكتاب بينزل منين؟ من الرب، ده القسم الثاني من الربوبية اللي هو التشريع. بل هو الحق من ربك، بل هو الحق من ربك تنزل قوم ما أتاهم من نذير. فقالوا ربنا، أصحاب الكهف، ربنا رب السماوات والأرض. نحدد ربنا يبقى هو ده رب السماوات والأرض. طب ليه بيحددوا كده؟ ليه؟ لأن ربنا الرب بصفاته عليه لوازم، يبقى هو الإله، مبقاش في إله غيره. لما نعرف معنى الرب نفهم الآية لما قال ربنا رب السماوات والأرض، ودي بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، هكذا يقول الخليل عليه السلام لقومه، بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. طالما تحدد ان هو ربكم يبقى هو إلهكم. ليه؟ يعني مثال: لو أن إنسانا عنده مزرعة، هذه المزرعة هو الذي يقوم عليها، الرجل ده هو الذي يقوم على المزرعة، يقوم على تطهيرها، على حرثها، على ريها، على تربية مزروعاتها ونباتاتها، على إحسان التعامل مع ثمراتها، على كل شيء فيها، على حراستها، على تسويق البضاعة فيها واستثمار، وهكذا. ده بيسمى رب الضيعة أو رب المزرعة. يجي واحد تاني بقى جار ما عندوش مزرعة، فيحتاج إلى شيء من إنتاج المزرعة، يذهب إلى من؟ ملوش طريق غير رب المزرعة اللي هو صاحب المزرعة، يروح له ويستعطفه ويستسمحه أن يأخذ منه شيئا أو أن يعينه بشيء. يبقى ملوش حل غير مين؟ غير رب المزرعة اللي هو الإنسان اللي هو صاحب المزرعة، رب البيت، رب الضيعة. اتكلمنا الأسبوع اللي فات عن الكلام ده. يبقى طالما ان الرجل صاحب المزرعة ده هو صاحب كل شيء فيها، هو اللي بيرتبها، هو اللي بيشتري، هو اللي بيزرع، هو اللي بيحرث، هو اللي بيروي، هو اللي بيرتب، هو صح مالكها متصرف فيها، ازاي اطلب حاجة منها من غيره؟ يبقى العقل يقول ايه؟ أن أطلب ذلك من صاحب المزرعة اللي هو رب المزرعة. يبقى أنا لو حددت مين صاحب المزرعة دي، حددت مين اللي هطلب منه، هقول له اديني كذا كذا وسأعمل لك كذا كذا وسأكون أمينا على كذا، أريد أن أشتغل عنده، أعمل عنده بالأجرة، يبقى برضه لازم أروح لصاحب المزرعة اللي هو رب المزرعة وأتفاهم معاه وأتعاقد معاه. ولله المثل الأعلى. عرفنا أن الرب هو الذي يخلق كل شيء، كما قال موسى عليه السلام: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفرعون ده سيأتي ذكره حالا. قال: فمن ربكما يا موسى؟ لأن هي المسألة أن فرعون ما عندوش رب غير مين؟ غير هو. وبالتالي إذا كان هو الرب وله الملك والأنهار تجري من تحت، يبقى ما فيش إله إلا هو. يبقى قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. فما بيسمع كلمة رب الله: فمن ربكم يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء خلقه الله عز وجل وهداه الله إلى أن يقوم بعمله وإلى أن يؤدي مسبب أسباب ومسببات. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. المخلوق يبقى عجيب جدا، مولود لسه طالع للكون وفجأة لا يعرف كيف يبحث عن رزقه وأين يعثر على رزقه، كيف يدفع عن نفسه. وشوف بقى عالم الطير والوحوش والحشرات والأنعام، شوف بقى العوالم دي كلها. لأن أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلقه ثم هداه إلى إيه؟ عشان كل حاجة تتم. وطبعا الآيات في القدر الكوني حدث ولا حرج، لا تنتهي أبدا، يوم القيامة العجائب لا تنتهي. بتشوف جمع هنا ايه؟ أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني الهداية دي مهمة جدا. وخلقنا أيضا ثم هدانا، في هداية قدرية كونية، هدانا كيف نبحث عن العمل، كيف نأكل، كيف نشرب، كيف نتداوى، كيف كيف كيف كيف نتزوج. ثم الهداية بقى الأعظم اللي هي الشرع، القسم الشرعي بقى، ثم هدى. ولذلك إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهدين، ما بيتكلم عن الربوبية، الذي خلقني فهو يهدين. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. من رب العالمين؟ اللي خلق العالمين، اللي صرف العالمين، اللي دبر كل شيء في العالم. أي حاجة تقع عليها عيناك ده شيء يدخل في ربوبية الله العالمين، وإلا ما كانش وجد الشيء ده وترتيبه، يبقى زال ما زال موجودا، يبقى رب العالمين هو الذي أذن بذلك سبحانه وتعالى. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. دي أشياء من الربوبية. لكن يهدين، يهدين شوف إيه بيدخل فيها القسم الإيه التاني، في النبي عليه الصلاة والسلام سبح اسم ربك الأعلى، ده الأعلى سبحانه وتعالى، لأن الأشياء لها رب الضيعة، رب الدار، رب الإبل، رب المزرعة، رب إنما بقى من رب الأعلى؟ الله عز وجل رب كل شيء، رب كل الأرباب، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، وعالم الأسماك واللي بيعبر من بحيرة برمودا من أمريكا من المحيط عشان يجي مش عارف في جنوب السودان عشان يشتغل، أمور كده حاجات عجب العجاب. طب إزاي عرف المخلوق ده في أعماق المياه ينتقل من قارة إلى قارة عشان يتكاثر ويرجع تاني؟ ده شيء، ما هو ده، والذي قدر فهدى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. بس الهداية مش فقط هداية قدرية كونية، الأشياء تعرف رزقها، تعرف حياتها، لا، ده الهداية الأمر الشرعي هام جدا جدا. حتى موسى عليه السلام لما في قصته مع فرعون لما قالوا إيه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الموقف ده معي ربي سيهدين، سيهدين أعمل إيه واتصرف إزاي؟ متخافوش، ثقة كاملة، وسيأمرني بكذا وينهاني عن كذا ويحذرني من كذا. طيب نرجع تاني للآيات اللي هي القسم الشرعي اللي موجود في القرآن عشان لما تقرأ القرآن تبقى عارف منها. أيضا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، شفت الربوبية هنا شرعا قسم تشريعي، وتفسير الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ودي كثيرة. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وهو وأعرض عن المشركين. كل دي إيه؟ تنزيل كتب، رسالات، وحي. والذي أنزل إليك من ربك الحق، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني الرب يبقى قضى، يبقى أنا أنزل الكتب وأرسل الرسل، ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ربك بمجنون، وطبعا النعمة على النبي عليه الصلاة والسلام الأساسية هي إيه؟ القرآن، وكان فضل الله عليك عظيم، والرسالة. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. طيب الرب هنا والقسم الإيه؟ الشرعي والرسل والكتب والوحي، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، دي في الشريعة والتشريعات. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، يبقى ده الشرع ده، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا لعلكم ترحمون. يبقى الآيات كثيرة كثيرة كثيرة في مسألة القسم الإيه الشرعي أو التشريعي. إنما الخلق والرزق وتدبير أمر المخلوقات فكثيرة كثيرة. طب الآيات بقى اللي في الجزائي، أنا بدي أمثلة بس عشان الإنسان بيقرأ القرآن، لأن كلمة الرب لفظة الرب من أصول الأسماء الحسنى، وجت 1035 مرة تقريبا في القرآن، ولازم نكون على ذكر من معناها عشان نعرف نستفيد من القرآن العظيم ولندرك مراد الله عز وجل من كلامه. شوف الجزائي، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ده جزاء في الدنيا بقى، والجزاء احنا قلنا ايه، جزء منه في الدنيا والباقي والأصل هو في الآخرة. وإذ تأذن ربك، أدي الربوبية ايه، ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة. طيب، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. ايه الكلمة اللي سبقت؟ إن يوم الفصل كان ميقاتا. الفصل هيبقى يوم، لكن في أجزاء هنا، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هو ده الجزاء، إن ربك، الربوبية دائما لفظة الرب، وشوف بيعمل إيه، إيه العمل المذكور في السياق. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى هي ظالمة، دي في الدنيا من الجزاء في الدنيا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ده إيه من الجزاء في الآخرة. وإن كل لما لا يوفينهم ربك أعمالهم، الجزاء. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ده الجزاء، جزاء حتى في الدنيا. وتمت كلمة ربك، رويه لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يبقى الرب والجزاء هنا إيه في الآخرة، والجزاء بالعدل، لأن جهنم دي هي عدل الله سبحانه وتعالى. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، هذه الحساب والجزاء. إن عذاب ربك كان محذورا، إن عذاب ربك، يبقى الجزاء هو. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فطاف عليها طائف من ربك، الربوبية، أصحاب الجنة في سورة القلم، أصحاب الجنة نون والقلم ويسطرون، إلى أن قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. يبقى ده إيه من ضمن الجزاء، فين؟ في الدنيا. ألم ترى كيف فعل ربك، رب لأصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، كل ده من الجزاء فين؟ في الدنيا. فصب عليهم ربك، ربوبية، سوط عذاب، وهكذا. دي أمثلة أخذناها على ذكر القسم القدر الكوني في القرآن، وذكر القسم اللي هو الشرعي تشريعي، وذكر القسم الجزائي، وهذا كثير كثير كثير. نفس موضوع الربوبية والإلهية، انت لما تفهم الرب يعني ايه، هيترتب عليه ألا يتأله قلبك إلا له، وألا تعبد إلا إياه. قبل ما ندخل بقى في التفاصيل، نقول إن معرفة الإنسان بالرب أول معرفة، هو معرفة الإنسان بربه أول معرفة يخلق بها الإنسان، دي في الفطرة، ليس مجرد استدلال بالمخلوقات على أن الله هو الحق وهو الخالق وهو كذا كذا، استدلال بالمخلوقات على الخالق، لا، ده بقى استدلالات أخرى على التفاصيل والحجاج والبينات. إنما ما من إنسان إلا وهو يولد على الفطرة، وأول العلم وأول العلوم اللي مودعة في الفطرة الإقرار بالرب سبحانه وتعالى عز وجل. دي قضية غابت عن بعض الناس نتيجة للجهل والغفلة، فارتابوا في بعض أمورهم في الدين. ما من إنسان، سواء كان في روسيا، كان في أمريكا، كان في أستراليا، كان في مصر، كان في بلاد علمانية، بلاد شيوعية، بلاد شيعية، بلاد صوفية، بلاد كافرة، أي نوع من الكفر، وملة الكفر واحدة في النهاية، كل ده ايه، مفطور ومخلوق على أنه يعلم أن خالقه رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل. الإقرار بذلك ده ما فيهوش إيه؟ أي مشكلة. أمال إزاي فرعون عمل كده؟ ما هو ده بقى اللي صرح به في القرآن، إن هو ده اللي جحد المسألة دي. طب كانت المناقشة إزاي مع فرعون؟ ما هو فرعون عليه لعائن الله المتتابع إلى يوم الدين، هو مخلوق على الفطرة دي ويعلم أن خالقه الله وأن ربه الله، ما فيش عنده حاجة غير الناس، هو مفطول على هذا وعنده يقين بهذا، لا يمكن يوجد إنسان. لكن اللسان بيتكلم كلام تاني. وبين الله حقيقة أمره فقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فرعون وقومه جحدوا بإيه؟ والجحد ده لا يكون إلا لمعلوم، أنكر شيئا وأنا أعرفه وأنكر معلوما وده جحد. فجحدوا بحقيقة الربوبية باللسان، يقول لك ما فيش رب، إيه ده، إيه الرب ده. هنشوف دلوقتي السياق من سورة الشعراء. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني مستقر في أعماق فطرهم وقلوبهم أن الكون له خالق، له رب مدبر، له مالك مصرف، أن الكون كله بما ومن فيه. يبقى واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولذلك موسى عليه السلام في حواراته مع فرعون في سورة الإسراء قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. اللي انت عارف الكلام ده لكنك تشحد باللسان فقط، لأنك لو هتشحد باللسان وبالقلب ده انت معنك فقدت اليقين تماما وفقدت عقلك تماما، يبقى خاصية الإنسان سلبت منك، يبقى لا يصح التفاهم معك ولا النقاش. دي معلومة أنت مخلوق بها، كل مولود يولد على الفطرة تعرف كويس جدا. وإن كنت إنسانا يبقى لك عقل، ولكنك لا تتبعه ولا تستعمله، لأن من لوازم العقل الإقرار بالخالق الرازق، إقرار بالرب سبحانه وتعالى. دي مسألة فيهاش كلام، فيهاش شك ولا فيها نقاش، هي دي فيها نقاش، إنما مين اللي قالها؟ طبعا كثرت في هذه الأزمنة اللي احنا عايشين فيها الناس اللي عندهم جرأة وجهل فظيع، هي بيتناقشوا يقول لك وربنا، ربنا مين، هو فين الكلام ده؟ نقول له لا لا لا، ده أول شيء انت مفطور عليه الإقرار بالرب الذي خلق. لسه هنستدل بيك بقى ان انت جيت الدنيا ازاي يبقى ليك خالق؟ لا، في حاجه قبل كده، الفطره انت مفطور على دي، مش لسه هنستدل ان في ربنا ولا فيش ربنا. ولذلك اول تنزيل على النبي عليه الصلاه والسلام، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرا باسم ربك الذي خلق، اقرا باسم ربك. الرب معلوم عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند المخاطبين وعند المؤمنين وعند الكفار، كله يعلم ذلك وموقن به ومقر به في قلبه في فطرته. مش بس عشان الاستدلال اقول له انت جيت الدنيا ازاي، مين اللي خلقك، من كذا، طب مين اللي طلع الشجر ده، طب مين اللي اودع العلوم دي في الارض، مين اللي جاب كل الدكتوراهات، في دكتوراه في الطب في الفلك، ملايين الشهادة الدكتوراه هذا من ابحاث موجوده بيكتشف حاجات. الله، مين اللي جابها دي كلها؟ لا، ده استدلال على التفاصيل وعلى الصفات، انما ان فيه للكون رب، دي مش محتاجه استدلال في الاول، دي موجوده جواك، مش انت انسان، دي جواك. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فنخلي بالنا، الناس اللي بينكر بلسانه ويتغافل ويتعامى، ايه اللي خلاه تصدع عن اليقين اللي هو مخلوق به؟ وعملوه عقل ما يستعملوش. الهوى، الهوى. ما الذي صد فرعون؟ الهوى. ايه الهوى ده؟ يريدون علوا في الارض وفسادا. عايز يعلو في الارض، انا ربكم الاعلى، انا الذي اشرع لكم، وانا الذي اقنن لكم، والذي اقول كذا اقول كذا، وانا الذي استحق تالهكم وعبادتكم وخضوعكم ومحبتكم ورعبكم مني، يبقى ما علمت لكم من اله غيري. فالهوى هو يريد كذا، ده فرعون. انما جواه ما بقاش انسان، لو سلب اليقين تماما وسلب العقل، خاصية العقل وما عنده من يقين، يبقى ده مش انسان، يبقى ده سلب خاصية الانسان، يبقى اله ازاي ولا يبقى رب ازاي؟ ده انت سلبت. يبقى مسألة انكار ربنا سبحانه وتعالى دي معناها البني ادم اللي بيقول كده ده فقط خاصية الانسان تماما، لا يقين عنده ولا عقل. لان هنشوف بس السياق من سورة الشعراء يبين لنا القصة دي. لان من الذي واجه فرعون؟ موسى عليه السلام. ما فرعون ده المجرم الذي واجهه موسى. لذلك قصة موسى اطول القصص ذكرا في كتاب الله واكثره ذيوعا وانتشارا في القرآن. اديك شايف العصرة وكل الطواغيت دول في البلاد دول فرعين، دول نفس فرعون بس بطريقة اخرى، بس بطريقة أخرى. ليه؟ لأن هم داخلين في مسلمين ويريدون التحكم والخيانة وبيع المسلمين، لازم يعملوا إنه مسلم. ده أنت فرعون أصلا، أنت لاغي شرائع ربنا وبتعمل شرائع من عندك، تأتي بالدعار ليشرعوا، الدعار تديهم مكان عليهم، هم اللي يعملوا التشريع. طب ما أنت فرعون عمل إيه؟ فهناخد بس السياق ده واحدة واحدة كده نشوف إزاي فرعون ده ينكر وجود الله عز وجل. تيجي ازاي دي؟ ما بقولش عشان الاستدلال والعقل، ما في رسول ابدا امره الله ان يكلف قومه بالنظر العقلي عشان يعرفوا الكل هو رب ولا ملوش، ما حصلش. ده معناه الغاء العقل خالص، دي مساله كل انسان مفطور عليها. واللي بيعمل كده، اللي بيقول ربه بالجدل في الرب، أول ما بيتزنق خصوصا في البحر ساعتها يقول إيه؟ تهتف به الفطرة أن افزع إلى الله، ما لك من ملجأ سواه. أي واحد لمط بقى وبيتلمط وعايز يقول لك ربنا وش ربنا والكلام، نجيبه في البحر ونزنقه بس كده ساعة الموت، شوف هيعمل إيه؟ لا، وهيتجه للسماء. الفطرة تقول له بص بص انظر للسماء، قول يا انظر للسماء، قول يا رب استغف به سبحانه وتعالى. الفطرة تقول له كده. وفرعون نفسه لما غرق ماذا قال؟ قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن دلوقتي جاي تقول. فمسألة ربنا دي مسألة مش لسه استدلال وعقل وبتاع ونقول من اللي خلق الدنيا اللي دبر الدنيا، ده الفطرة الإنسان في جواه بتقول كده. وما من شيء إلا يسبح بحمد رب العالمين سبحانه وتعالى. ما فيش شيء في الكون، ما فيش مخلوق إلا خلقه الله ليعبد هو وحده ولا شريك له. كل الأشياء تسبح الحمد لله، ما في شيء أبدا يتغافل عن هذا. وده النفس بتاعه، دي حياته، سواء شيء مادي أو من المخلوقات اللي عندها حياة، من الأنعام، من الوحوش، من الطير، من الأسماك، من الوحش، من أي مخلوقات، الرمال، الجبال، الطين، الشجر، الحجر، كل المخلوقات تسبح بحمد الله عز وجل. إنما لما تبقى الغفلة لدرجة فرعون، فشوف بقى كده لما موسى عليه السلام جاء فرعون بأمر الله عز وجل، فقولا إنا، هو وهارون يعني، رسول رب العالمين، إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي. أنا أتكلم بسرعة لأن الشاهد هو اللي جاي. أنا عبدت بني إسرائيل. قال فرعون، هنا هتبدأ بقى القصة، هقول وما رب العالمين؟ من شعاف رب العالمين؟ طب هي ايه وما رب العالمين يعني؟ السؤال ده معناه ايه؟ هل بيسأل عن وصف ربنا؟ ولا بيسأل عن تعيين ربنا؟ طبعا التعيين ده لما اقول لك من فلان، من ده؟ اعرفه جنسان بني ادم، بس هو مين؟ يبقى السؤال بمن؟ عن عين شخص عرف جنسه. قول من هذا؟ طب واحد ما عرفش جنسه، حاجة بتتحرك اقول له ما هذا؟ مش من؟ انا عايز اعرف الشيء ده ايه. فهل فرعون هنا بيستفهم استفهام يعني عايز يعرف، يقول يعني وصفه ايه؟ بيتكلم عن صفات ربنا؟ لا لا، ده هنا غير كده. ما اقول مثلا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون وانتم تعبدون ما اعبد. ايه ما هنا؟ مش من اعبد، لا ما اعبد، يعني معبودكم وموصوف بكذا كذا كذا كذا، اما انا معبودي موصوف بكذا كذا كذا كذا. الفرق في الوصف هنا. لكن السؤال لما قال وما رب العالمين، قال ذلك استفهاما انكاريا وجحدا، لان في هذا السياق هيقول في الاخر لان اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. مش بيسال عن وصف رب العالمين وماهيه رب العالمين، لا لا لا، ده بيقول له وما رب، ايه كلمه تقول رب العالمين؟ ايه ده؟ اي شيء هذا؟ انت بتتكلم عن ايه؟ ايه رب العالمين دي؟ شوف استفهام ايه انكاري. وما رب العالمين؟ وموسى عليه السلام يعلم ان هذا شيء لا يمكن دفعه. كل انسان، مش هو انسان، يعلم في الفطره، مغروز في فطرته ومركوز في فطرته، ان الذي خلق الكون والذي دبر الكون والذي خلقني والذي هو رب العالمين، موجود في الفطره قبل ان استدل على صفات الله عز وجل. ولذلك موسى رد بايه؟ بيقول وما رب العالمين؟ بيقول له يا فرعون ان ربي اعرف من ان ينكر، واظهر من ان يرتاب فيه ويشك. انت هتشك في رب العالمين وفين ومش فين؟ تقول ما رب العالمين؟ اي شيء هذا؟ ليس العالمين رب يرسلك، انت جيت منين؟ اقول له انا الرب. فموسى خطوه بايه؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. طب موقنين بايه؟ خلي بالك، لم يقل موقنين بالسماوات، موقنين بوجودكم، موقنين بكذا بكذا اطلق. ان كنتم موقنين، يعني لو انت موقن باي شيء من الاشياء فأول اليقين اليقين بهذا الرب اللي أنا بكلمك عنه. جاي تقول لي وما رب العالمين؟ استفهام إنكاري واستفهام جحدي. بقول إن كنتم موقنين بأي شيء، يعني أنت موقن عليك هدوم وملابس، يبقى عندك يقين أهو، يبقى أنت إنسان وعاقل أهو. اليقين ده عشان عاقل فاهم فمستيقن بالنفوذ معلومة، هو العقل يبقى قيل في حده أنه علوم ضرورية. ما انت بتعرف، يبقى اول المعرفه اول العلم واول اليقين اللي في قلبك في اعماق فطرتك ان الذي دبر هذا الكون الذي خلق هذا الكون ولا ايه؟ رب العالمين. اذا انت تسال عن ايه؟ دي معلومه جواك. وجحدوا بها بلسانه يعني، لكن نفسه ايه؟ واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو. فموسى بيقول له ان كنتم موقنين، لو عندك اي يقين باي شيء فأول اليقين اليقين في هذا الرب سبحانه وتعالى. مش بس عشان الاستدلال وقول الدنيا دي جات ازاي، لا لا، ده عشان الفطرة، بمعنى استيقنتها أنفسهم، مفطول على كده. كل إنسان يولد على الفطرة، مفيش حاجة اسمها واحد مش عارف ربنا. مش عارف ربنا يعني ايه؟ مش عارف ربنا يعني ايه؟ ده كلام انت مفطول عليه، انت مفطول على هذا. رب السماوات الأرض ما بينهما، برضه هنرجع نقول طب رب يعني ايه؟ رب السماوات والارض، يعني سماوات الارض انت شايفها، خالقها مين؟ اللي بيحفظها مين؟ اللي بيمسكها ان تزول مين؟ اللي مرتبها مين وصارفها مين؟ الحركات اللي فيها كل اللي فيها ده مين؟ بقول الرب، هو الرب اللي بيعمل الكلام ده، الرب اللي بيعمل الكلام ده. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. فرعون بقى إيه نظام الكبر يعني، وبيقول للي حواليه أنتم ما سامعين، مش واخدين بالكم، بيقول إيه؟ هو موسى قال إيه غلط؟ والكلام ده موسى بيقوله عن يقين أن فرعون يعلم من رب العالمين، يعلم يعني رب العالمين دي مش عنده لغز، وعارفها كويس جدا، يعلم تلك الحقيقة واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. موسى تنكر الكلام ده؟ السماء هي الأرض هي رب السماوات والأرض وما بينهما. كان عندك يقين بأي شيء، فأول اليقين اليقين به سبحانه وتعالى عز وجل، لكن الثاني عايز يعمل رب وإله. قال لهم يعني ايه؟ ألا تستمعون؟ تاخدوا بالكم؟ فموسى على طول اداله الثانية، قال ربكم انت جيت انت ازاي؟ تعرفش ان انت مفطور على هذا؟ ورب ابائكم الاولين. قال له الله الله الله الله الله، ده انت كمان انت رب وابويا وابائي الاولين، ده انت ايه رب ده؟ ما هو في بينكر بقى كلمة رب دي خالص، هو الرب الاعلى بيزعم. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ده سلب العقل، ما عندوش عقل، ما عندوش عقل. ليه؟ لأن دين فرعون وملئه قال لا رب إلا فرعون، وبالتالي لا إله إلا فرعون، ويستحسنون هذا وعايشين على كده، والله يستدرجهم ويمد لهم في طغيانهم يعمهون. فاللي يخالف الحاجة المحمودة عندهم ان فيش رب الا فرعون والاله اللي هو، يبقى مجنون. ما هو خالف بقى الحاجة اللي هم مستحسنينها، يقولون ان رسولكم الذي ارسل يتهكم فيكم لمجنون. لكن موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما. وهنا بقى قال ان كنتم تعقلون، ان كنتم تعقلون. عشان يبقى في عقل لازم يكون في علم، العلم ده اللي يوازم العقل. وأول معلومة تبقى عارف الحقائق دي، فكونك تقول ما فيش يبقى أنت سلبت العقل، يبقى أنت اللي مجنون مش أنا. قال له أنت عندك عقل خلق لك ولا تستعمله ولا تتبعه، يبقى أنت ما عندك عقل بهذا الاعتبار. مش بينفي أنه في عقل مخلوق فيه، لا، قلوب لا يعقلون به ولا يفقهون به، عنده القوة وخلق بهذا والفؤاد، ولو ما كانش عنده عقل كانش يحاسب، انما ده هيحاسب ليه؟ السمع والبصر والفؤاد، كل اولئك كان عنه مسؤولة. فموسى انت بتقول انت مجنون، ان رسولكم الذي ارسل اليكم مجنون. اقول له رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. لو عندك عقل وتشوف المشارق والمغارب دي بتتم ازاي، بتتحرك ازاي، وتكون ماشي ازاي، ودبر ازاي، والشمس ازاي كل يوم بتأتي وليل ونهار وخلفة والأقمار والكل اللي انت شايفه ده كله فوقك وفي النجوم والكواكب والأفلاك، ملهاش واحد خلقها ودبرها ورتبها. ده الكلام ده كله استنباط، ده حيجي فين بعد ذكر الفطرة، بعد ما نعرف ان الكلام ده موجود في الفطرة. قولهم انتوا اللي كنت بتعقل، ما عندهم عقول. قال لك عقل يا فرعون لكنك لا تتبعه. لماذا لا تتبع؟ الهوى منعه، يريد علوا في الأرض وفسادا. فموسى عليه السلام شوفنا بيقول له إن رسولكم الذي أرسلكم مجنون، قال له ده أنت لو كنت بتعقل لازم تقول إن المشرق والمغرب ده لهم رب، وهو ربكم رب أبائكم الأولين، كنت بتعقل. فإنك بتقول لا ما لهمش، يبقى أنت ما بتعقلش، يبقى أنت سلبت، لا عندك يقين. فلو كنت عندك يقين بأي شيء في الكون فأول يقين واليقين بهذا الرب. فلما تنفي إن فيه رب يبقى أنت عندكش يقين بأي حاجة، يبقى أنت مش إنسان ولا تستحق المناقشة أصلا، إلا أن الله أمرني بذلك. يقول إن كنتم تعقلون. اضطر بقى مع قوة الحجة أن يقول قال إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين، الآيات سورة الشعراء. نشوف الحوار كان بيتم ازاي. لما تسمع لقوله تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، الحكمه تبين الحق، والانسان مفطور على متابعه الحق متى تبين له. طب الحق لما تبين هيتبعه، طب ما اتبعوش، يبقى لا عقل له بهذا الاعتبار. طب نعمل معاه ده ايه؟ التخويف بقى والانذار، تخوفه، واخد بالك، تخوفه ان في عذاب جاي، كفرك هذا يخلدك في النار في عذاب كذا كذا كذا. الانسان يخاف ويرتعد، ولذلك الآية لعله يتذكر أو يخشى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يتذكر إيه؟ كلمة تذكر دي في القرآن يقول لك الله يتذكر أو وذكر بإيه؟ بالفطرة. الإنسان إذا ذكر ذكر ما في فطرته، من هيذكر إيه؟ الله يتذكر، وده الأصل، عندما تبين له يتذكر ويذكر اللي كان في فطرته. طب ما تذكرش لأن الهوى أعماه عن اتباع عقله. طب الحل إيه بقى في الحالة دي؟ الإنذار بالعذاب أو يخشى، يخاف. إذا لما تذكر الفطرة اللي جواه اللي أولها الإقرار برب الربوبية لله عز وجل، يبقى الإنذار بالعذاب لعله يتذكر أو يخشى. وهنا برضو قلب الحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة اللي ايه؟ تبين الحق والحجج والبراهين. الموعظة الحسنة اللي ايه؟ الترغيب والترهيب. ايه دي الموعظة الحسنة؟ الترغيب والترهيب. لو امنت وصدقت لك كذا كذا عند الله سبحانه وتعالى، حياة طيبة هنا والجنة في الآخرة، ونجاة من العذاب. تبقى لو ايه؟ يبقى ده الترغيب. والترهيب عذاب شديد جدا هنا وهناك، معيشة ضنك هنا وجهنم في الآخرة، ده بخلاف عذاب القبر وبخلاف الانتقامات والجزاءات التي قد يأذن الله بها في الدنيا. يبقى ده الإنذار. الإنذار ده بيعمل ايه؟ يخوف الإنسان لعله يتذكره أو يخشى. وديك أيضا مذكورة في آيات أخرى في القرآن العظيم، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. يا إما يخاف في الإنذار اللي جاي، أو يحدث لهم ذكرى يذكر ما في فطرته جوه. هنتكلم عن ربنا، تيجي فرعون تقول أما رب العالمين والكلام تقول ده، وبعدين الناس متابعينك. فده أمر يعني إيه؟ يشوف الناس وبعدين سؤاله كان إيه؟ كان سؤال استفهام إنكاري، كبر وجحد، بيجحد للي جواه في فطرته. ان قلنا الجحد ده والجحود لا يكون الا عن علم، هو يعلم حقيقه الربوبيه لكن استفهام انكار. انما لما نقول استفهام تقريري، في استفهام تقريري. لما بيدخل حرف الاستفهام على حرف النفي ده يطلع استفهام تقريري. زي ايه؟ بيقول لموسى الم، هذا استفهام اهو، لم ود النفي، أن ربك فينا وليدا. ما فعلا موسى يربي في بيت فرعون، بس بيقرر موسى بذلك يعني، أنت جاي تعتدي عليه وتشاركني في حكم ده، أنت متربي عندي هنا طفل. طيب ألم نجعل له عينين، ده اسمه استفهام تقريري، ما علينا عينين، هو مالناش عينين، الإنسان مالوش عينين، يبقى ألم نجعل له عينين ده نافي إن له عينين، إنما ألم ده استفهام إيه؟ تقريري. قالت أفي الله شك، ده إيه بقى؟ ده نفي إن في الله شك، لأن هنا الاستفهام بس أفي، مفيش نفي هنا، لما استفهام مع نفي هو ده اسمه الاستفهام التقريري. فهنا فرعون مفيش نفي عنده، بيقول وما، استفهام بس، رب العالمين، وما رب العالمين، يبقى ده اسمه استفهام إيه؟ إنكاري. لما لو كان استفهام ومعاه حرف النفي يبقى ده استفهام تقريري. وعشان ما تنساش، ألم نجعل له عينين، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا يبقى أدل استفهام، لم أدل نفي، دول الاثنين معناها استفهام إيه؟ تقريري، تقريري، غير استفهام الإنكار اللي عمله فرعون. يبقى رب العالمين سبحانه وتعالى دي قضية مركوزة في القلوب، مركوزة في القلوب، مش محتاجة ان امال الاثبات بقى، لا الاثبات وانا بتكلم في ربنا عشان نتعرف على صفاته عز وجل. لا انا بقول الكلام ده ليه؟ لان في فرق من الامة ضلت واضلت كثيرا من المتكلمين في علم الكلام من الجهمية والقدرية اللي عندهم فلسفة طويلة قوي ويضيع نص عمره عشان ايه؟ يثبت ان ربنا موجود. دي نكته والله. يعني هقولك ايه بس انت وكتب ايه وعلم الكلام وسفسطه رهيبه جدا عشان تثبت ربنا موجود، هي دي فيها كلام؟ مش هقولك حتى عشان انت جيت الدنيا ازاي وابوك جه ازاي وامك جت ازاي والكون اللي انت فيه جه ازاي، ده استدلال؟ لا ده الفطره، انا بتكلم على الفطره. تكلم واحد يقولك كده ان انت فطرتك جواك انت عندك يقين بهذا بس انت بتستعملوش ما بتتبعوش، وعندك عقل بس بتستخدموش ولا تتبع موجبه، انت بتتبعش موجب عقلك، عقلك واخد بالك؟ فيبقى القضية دي قضية ايه؟ الانسان مفطور عليه. ولذلك اول خطاب اقرأ باسم ربك، ما حدش قال له ربك مين، ولا النبي عليه الصلاة قال يا ترى ربنا مين اللي بيقرأ باسمه، لا دي حاجة في الفطرة جوه مش معلومة. وزي كل الرسل كذلك، كل الرسل خاطبوا أقامهم بهذا، كلهم خاطبوا أقامهم بنفس الايه؟ بنفس الطريقة، اقرأ باسم ربك ويعلم من ربه، والمخاطبون كلهم يعرفون من ربهم سبحانه وتعالى، ده معرفة فطرية. ولذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم، ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فحتى المشركون وابو جهل وغيره وغيره سألوا عن ربنا فيش كلام، ده هو مفطول على كده. وتسألوا من نزل من السماء ماء، يقول لك الله، وهم كفار ومشركون مخلدون في النار. يعني دي قضية فطرية، مش محتاجة استنباط واستدلال، وإنما الاستنباط لما هنستدل بآيات الله على عظمة الله، على لطف الله، على كمال الله في الحسيب سبحانه وتعالى، كمال الله في الإقاتة لكل شيء، كمال الله في أنه وكيل على كل شيء، ده استنباط الآيات ده وكده من الصفات متوسعة. إنما الإجمال فيش مخلوق إلا هو عنده في فطرته عنده هذا الذكر، وإذا تذكره يذكر لعله يتذكر، تذكر إيه؟ الذي في فطرته. كانش هتذكر ويتعلم الأدب نعمل إيه؟ نخوفه بقى، نقول له بقى في جهنم وفيها كذا كذا كذا، واستلقى وعدك بقى، فتربصوا إن معكم متربصون. يبقى بنتفق النسبة الرب ده راسخ جدا في كل إنسان على الأرض، الفطرة بتاعته تغيرت وفسدت، أباؤه يهوداني أو يمجساني أو ينصراني، يعني الفطرة فسدت، بنخاطبهم بالعقل عشان نعيد الفطرة إلى إيه؟ إلى ما كانت عليه. الله عز وجل في السماء مستوى على عرشه له الكمال كله، لما عايزين نثبت عظمة الله عز وجل أولا في الفطرة معلوم عظمة الله ثابتة في الفطرة، لكن عايزين نستدل بقى ونتوسع والعظمة تظهر أكثر وأكثر وأكثر، نذكر عظمة المخلوقات، ودي طريقة القرآن والسنة. فكيف بعظمة خالقها؟ لما نقول مثلا رب العرش العظيم، إذا كان العرش عظيما يبقى خالقه أعظم، خالقه أعظم، مال إيه؟ إذا كانت السماوات شيء رهيب يبقى خالقه أشد، خالقها أشد، السماوات السبع والأرض من السبع في يد الرحمن كالخردلة في يد العبد. نذكر عظمة مخلوقات عشان نوصل إلى إيه؟ إلى عظمة ربي عز وجل. ده بقى إيه؟ دي قصة غير الفطرة فيها إيه؟ فطرة الإنسان مخلوق على هذا. وذكر هيتذكر لفطرته فرعون وغيره وغيره وغيره. إنما الفطرة تغيرت وفسدت، فالمجهود لإعادتها إلى ما كانت إيه؟ إلى ما كانت عليه. لما ضربنا بقى مثال بالمزرعة ورب المزرعة، وهو ده اللي أنا أحتاج أن أنا أطلب منه وأسأله، كذلك ولله المثل الأعلى، إذا كان الكون كله ملكا للرب اللي هو صاحب الكون ده كله، كيف أطلب من غيره؟ كيف أطلب من غيره؟ هو الذي يملك كل شيء، هو الذي يطعم، هو الذي يسقي، هو الذي يشفي، هو الذي يخلق، هو الذي يهدي، هو الذي يحيي، هو الذي يميت. يبقى كيف أدعو غيره؟ كيف أسأل غيره؟ كيف أستعين بغيره؟ ولذلك أصحاب الكهف لما طلعوا إذ قاموا فقالوا إيه؟ قالوا ربنا. ربنا يعني إيه بقى؟ شوف كلمة رب معناه إيه بقى؟ اللي هيقوم علينا، هيقوم علينا، واخد بالك؟ وهيصرفنا ويدبرنا ويرزقنا ويرتب لنا أمورنا، كل شيء أنا عايزه ألاقيه عنده، كل حاجة أنا محتاجها ألاقيها عنده سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فيبقى دايما قالوا ربنا اللي احنا محتاجينه رب السماوات والأرض، لأن في الفطرة لكل إنسان، أؤكد مرة تانية، في الفطرة عند كل إنسان معرفة الرب ومحبته ومعرفة إنعامه على الإنسان. أي بني آدم في العالم، مسلم كافر من أي ملة من أي نوع، فطرته فيها كده، ويعرف إنعام الله عليه وإحسانه إليه، ويعرف الحاجة المهمة بقى اللي كنا هننساها، يعرف افتقاره إليه، يعرف أنه فقير إليه سبحانه وتعالى عز وجل. زي الرجل الفقير اللي جنب صاحب المزرعة، فقير إلى رب المزرعة أن يديله حاجة منها أو شغله عنده، فقير يلحقه يغيثه، ولله المثل الأعلى. فبالفطرة كل إنسان يعلم أنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما التذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والمناسبة الفقراء إلى الله لم يقل أنتم الفقراء إلى ربكم، دي مش محتاجة تذكير. ولما يقول أنتم الفقراء إلى الله، دي بقى معناه إلى الرب وإلى الإله. أنت فقير إلى رب يخلقك، فقير إلى رب يرزقك، فقير إلى رب يتولى أمرك، فقير إلى رب يعينك، فقير إلى رب يتم لك الأسباب، وهكذا، ويهديك ويهدي قلبك ويربي قلبك. التربية مش البدن بس، بل تربية القلوب أهم وأعلى. فأنت فقير إلى الله في كل هذا، فقير إلى الله في كل هذا الافتقار. ولذلك لما بنتكلم في اسمه تعالى الوكيل، وذكرنا ما ذكرنا من المعلومات الواسعة عن اسمه تعالى الوكيل، قلنا عمرك ما هتعرف تتوكل على الله حق التوكل إلا لما تعتقد. من الناس بيتوكل على الله في الرزق لأنه معتقد أن الرزق عند الله، بيطلع التوكل، لا أنا عايز التوكل في الصلاة، التوكل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في الجهاد في سبيل الله، في حفظ القرآن، في تربية الأولاد، التوكل على الله في الدين وفي الأعمال، دي أهم 100 مرة، فاعبده وتوكل عليه. إزاي واحد بيتوكل وواحد بيتوكلش؟ لأن بيتوكل ده يعتقد أن الله خالق أفعال العباد، هو ربه عز وجل، هو بس بيخلق الجسد وحاجات الجسد، بل بيخلق أفعال العباد وأعمال العباد، ودي هامة جدا. أن يخلق الله تعالى أفعال العباد وأعمال العباد. إذن أفتقر إليه كل الافتقار، ومن هنا تجدوني استعنت به، وتجدوني توكلت عليه، وتجدوني استعذت به، وتجدوني اعتصمت به، وتجدوني دائم السؤال له سبحانه وتعالى عز وجل موزعا. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان موزعا بالسؤال، يعني مولعا بالسؤال، كان دائما يطلب من الله سبحانه وتعالى كل شيء، كل شيء يطلبه من الله سبحانه وتعالى، كان موزعا بالسؤال والطلب. ليه؟ لأنه يعلم لو أن الله لم يعطيه هذا العمل فلن يكون العمل ده. يبقى مسألة افتقار إلى الله مش بس في الرزق والخلق والدنيا، لا والدين الكلام ده في الفطرة، الإنسان مفطور على هذا أنه مفتقر، مش بس يعرف ربه ويعرف أنه إنعامه عليه وإحسانه إليه، لا بل ويعلم أيضا افتقاره هو إليه سبحانه وتعالى. دي أشياء موجودة في الفطرة. ولذلك الرسل لما دخلوا على أقوامهم ما قعدوش بقى يعرفوهم ربنا بأمين، دي مأمين إزاي ده هو بيخاطبوا ناس بني أدمين، يخاطبوا آدميين لهم فطر مركوز فيها أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، هو الذي خلق، هو الذي دبر الأمر، وهو وهو وهو وهو، والكلام ده مفطورين عليه. وهل نذكرهم بذلك أكثر وأكثر بقى؟ كلما ذكرناه ذكر إيه؟ ما في فطرته. فالقدر ده بتاع اليوم يعني يمكن يكون مش واضح أو بس يعني يكفينا فرعون ده إزاي قال وما رب العالمين، وكيف أن موسى رد عليه الرد المناسب جدا. لو أنا مجنون قال ده أنتوا اللي سبتم العقل، لو كان لك عقل ما كنتش قلت كده. يعني الحوار والفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن فرعون يقول الكلام ده بلسانه واسع لكن من داخله يعلم. واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا قال قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني هالكا. يبقى الربوبية دي شيء مستقر جوه الإنسان. إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله هنجتهد عشان لما نيجي نقول الحمد لله رب العالمين ونحن في فتحة الكتاب نبقى عارفين بنقول ايه. يبقى انت واقف بين يدي الله وتعلم يعني ايه الحمد لله رب العالمين، ودي اللي اهتم بها ابراهيم عليه السلام كما ذكرناه في الدرس الماضي. ابراهيم كيف اهتم ابراهيم بكلمة رب العالمين، وحتى اخر حاجة في الكون خالص في يوم القيامة في مشروع السماء والارض وقيل الحمد لله رب العالمين، رب العالمين وله الكبرياء السلطان كله في السماوات والأرض، هو العزيز الحكيم رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء. الآية آخر آيتين في سورة الجاثية. بإذن الله في المرة المقبلة نوضح الأمر أكثر وأكثر، لأن كلمة الرب دي من أسماء من أصول أسماء الحسنى، وعيب كبير جدا أن الناس لا ينتبهون لمعناها، يدوب اللي خلق ورزق بس كده. لا مش اللي خلق ورزق بس، ده كل شيء. وضربت لك مثال والله مثلا أنت عندك مزرعة ولا تملك حاجة وكل أنت عايز موجود في المزرعة، هتاخد من مين؟ من رب المزرعة. ده رب الكون بقى، ده مش بس بيزرع ويعمل، ده رب الكون، ده ما فيش ذرة في الكون هو اللي خلقها، هو ربها، هو ربها، هو الذي قاتها وحسبها كذلك ودبرها وصرفها كذلك. ولا تغفل عن بصري ولا عن سمعي ولا عن علمي لحظة. مال ايه بالأصول اللي انت سمعتها في كلمة الرب في اللغة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن إخواننا في سوريا من القضاء على هذا الطاغوت المجرم الذي يقتل المسلمين تقتيلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يظهرهم عليه وأن يعطيهم أكتافه وأن يسلطهم عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم،